الحمد لله الذي جمل العيد بسرور وألزم عباده المؤمنين شكره وكمله بضيافة المؤمنين فحرم صومه وأوجب فطره ووسع فيه موائد الرضوان على من شرح بالإسلام صدره وضاعف فيه مواهب الإنعام على العالمين فخرجوا من شهرهم هذا شهر الصيام والقرآن سالمين غانمين. فالله أكبر، كلما نطق ناطق باسمه وتعظيمه ناطق، والله أكبر كلما صدق في قصده وعمله صادق، الله أكبر كلما صام صائم وأفطر، وكلما لاح صباح عيد وأسفر، الله أكبر كلما لاح رعد كلما لاح برق وأنور وأمطر وأرعد سحاب فأمطر. فيا له من رب كريم، ويا له من جواد رحيم، سهل لعباده طريق العبادة ويسر، ووفاهم أجورهم من خزائن جوده التي لا تنفد ولا تحصر، ومن عليهم بأعياد تعود عليهم بالخيرات والبركات وتتكرر، وتابع لهم بين مواسم العبادة لتشييد الأوقات بالطاعات وتعمر. فمن قضى شهر الصيام إلا وأعقبه بشهور حج بيته المطهر. فاعرفوا عباد الله فضل ربكم عليكم، وتقبلوا وتعرفوا نعمه إليكم بهذا العيد، بهذا العيد السعيد الذي توج الله سبحانه وتعالى به الصيام، وافتتح به أشهر الحج إلى بيته الحرام، وأجزل الصائمين والقائمين بجوائز البر والإكرام. إننا عباد الله في يوم عيد، عيد امتلأت به القلوب فرحا وسرورا، وازدانت به الأرض بهجة ونورا، لأنه اليوم الذي يخرج فيه المسلمون إلى مصلاهم لربهم حامدين معظمين مكبرين، وبإتمام نعمة الصيام والقيام فرحين مغتبطين، لثوابه وفضله وخيره راجين مؤملين، يسألون ربهم الجواد الكريم أن يتقبل منهم أعمالهم، وأن يتجاوز عن مقصرهم، وأن يغفر لمسيئهم، وأن يعيد عليهم مثل هذا اليوم وهم في أمن وآمان وخير وإيمان واجتماع على الحق والعبادة وبعد عن الباطل والطغيان. عيدكم هذا معاشر المسلمين ليس بعيد مبتدعة ولا بعيد مشركين، فالأعياد الشرعية ثلاث ليس في الإسلام سواها، عيد يتكرر في كل أسبوع وهو يوم الجمعة، وهو مترتب على إكمال الصلوات الخمس المكتوبات، فإن الله تبارك وتعالى فرض على المؤمنين في كل يوم وليلة خمس صلوات، وأيام الأسبوع تدور على 7 أيام، فإذا دار أسبوع من أيام الدنيا واستكمل المسلمون صلواتهم فيه شرع لهم مثل هذا اليوم الأغر العظيم، إنه اليوم الذي كمل الله سبحانه وتعالى فيه الخلق وخلق فيه آدم وأدخله جنته وفيه أخرجه منها، وفي يوم الجمعة ينتهي أمد الدنيا وفيه تقوم الساعة كما أخبر بذلك سيد الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وسميت الجمعة عباد الله لما فيها من الاجتماع على سماع الذكر والموعظة والصلاة، فأشبهت العيد في التقاء المؤمنين وذكرهم لله وشكرهم على نعمه وتعظيم شعائره. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، إذ الأعياد كذلك يحرم الصوم فيها أيا كان الصوم فريضة أو تطوعا. وأما العيدان عباد الله اللذان لا يتكرران في كل عام، وإنما يأتي كل واحد منهما مرة في العام، فأحدهما عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام وبمانيه، فإذا استكمل المسلمون حجهم غفرت لهم ذنوبهم. والثاني هو عيد الفطر من صوم رمضان، وهو مترتب على إكمال صيام شهر رمضان الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه، فإذا استكمل المسلمون صيام شهرهم المفروض عليهم واستوجبوا من الله تبارك وتعالى المغفرة والعتق من النار، شرع لهم عقب استكمالهم عيدا شرع لهم عقب استكمالهم للصيام عيدا يجتمعون فيه على ذكر الله تبارك وتعالى وشكر نعمه وتكبيرهم على ما هداهم الله سبحانه وتعالى له. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شرع لهم في اليوم العيد الصلاة والصدقة، ويوم العيد هو يوم الجوائز، يوفى الصائمون أجورهم ويرجعون من عيدهم بالمغفرة والعتق من النار. هذه هي أعياد المسلمين عباد الله، جعلها الله تبارك وتعالى مواسم للفرح والسرور وشكر الله تبارك وتعالى على نعمه الوافدة علينا والتي أسبغها على عباده الظاهرة منها والباطنة. وأفراح المؤمنين وسرورهم في الدنيا إنما هو بمولاهم إذا فازوا بكمال طاعتهم وحازوا ثواب أعمالهم بوثوقهم بوعده لهم عليها بمغفرته وبرحمته، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فليس العيد عباد الله لمن لبث الجديد، وإنما العيد لمن طاعته تزيد، وليس العيد لمن تجمل باللباس والركوب، وإنما العيد لمن غفرت له الذنوب. يقول الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه: كل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد، وكل يوم يقطعه المؤمن في طاعة مولاه وذكره وشكره فهو له. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، لقد انتقضى شهر رمضان كما علمتم، ومر علينا كخطف الأبصار، وإنه لشاهد لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال، فلنبقى على سمتنا هذا ولنحافظ على عهدنا السابق فيما بعده من الشهور، ولنصلح الأحوال، فمن كان منع نفسه في شهر رمضان من الحرام فليمنحها فيما بعده من الشهور والأعوام، فإن إله الشهور واحد وهو على جميع الزمان مطلع وشاهد، وإن الراشد والكيس من عباد الله تبارك وتعالى من لم يرجع فيه إلى سيء العادة وواظب على حسن العبادة، لأن أحب الأعمال وأفضلها إلى الله تبارك وتعالى ما كان عليها صاحبها مداومة وعلى التجارة الرابحة مساومة. فلا تظنن عباد الله بإتمامكم للصيام والقيام وفعل الصالحات في شهر الصيام بأن العهد قد انخرم وأن الحبل قد انفصم، فلا يزال الفطن من هذه الأمة الشاهدة المباركة يسارعون في الخيرات ويخوضون في الصالحات يكسرون بها الشهوات ويطمعون في نيل أعلى الرتب والدرجات، كما قال واصفهم: إنا لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة اتخذوها لجة وجعلوا صالح الأعمال فيها سفنا. إن المداومة على الأعمال الصالحة عباد الله وإرداف الطاعة بالطاعة من علامات القبول، فما أحسن الحسنة بعد السيئة تمحها، وأحسن منها الحسنة بعد الحسنة تتلوها. وأن من علامة الرد وعدم قبول الطاعة أن يعقبها العبد بالمعصية، فلا تكون عباد الله ممن ينتظر انقضاء شهر القرآن والصيام ليعود إلى فعل المحرم وارتكاب الأثام. فهؤلاء بما صاموا وقاموا وزكوا مغترون، لأنهم مصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. إن المداومة عباد الله على الأعمال الصالحة بعد رمضان من صلاة وصيام وقيام وتلاوة قرآن وصدقات وإحسان والتزام السكينة والوقار وحفظ الجوارح من الخطايا والأوزار من سمات عباد الله تعالى المؤمنين، وقد جاء التنبيه على ذلك في شرعنا المطهر حيث يكسب العبد الثبات ويوفقه لحسن الختام. فليكن يومنا هذا عباد الله الذي هو يوم العيد أوان الشروع في صالح الأعمال، فإنه كما قيل: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، ومن وفق منكم إلى عمل صالح يداوم عليه فليعلم أنه قد كسي حلة الإيمان. فإن الله تبارك وتعالى ذكر الأعمال الصالحة وأخبر أن المداومين عليها هم من عباد الله تعالى المؤمنين، كما قال الله عز وجل في وصفهم: الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ولا يحسن بمن كان مداوما على عمل أن يتركه ويتخلى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فاشكروا عباد الله نعم الله عز وجل عليكم بهدايتكم إلى هذا الدين القويم وصراطه المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. إنه هذا الدين، دين الإسلام العظيم الذي أكمل الله عز وجل به النعمة ورضيه للخلق كافة وللمسلمين خاصة دينا، وأتم عليهم به النعمة، لأنه دين الهدى والحق والصلاح والرشد. إنه الدين الذي يأمر بعبادة الله تعالى وحده، ويأمر بالصدق والنصح والعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والشرك والغش والفجور والطغيان. دين يأمر بكل خلق شريف فاضل، وينهى عن كل خلق رذيل سافل. هذا الدين عباد الله، لو تأمله العاقل المصلف العاقل المنصف لعرف قدره. ولو أن أذكياء العالم جميعا أتعبوا أذهانهم وقرائحهم لأجل أن يأتوا بنظام أو بنظم أو بتشريع يساوي نظامه، ما وجدوا إلى ذلك سبيلا، ولا رجع إليهم الذهن خاسئا كليلا، ولا رجع إليهم الذهن خاسئا كليلا. فلا حكم أحسن من حكم الله، ولا شرع أقوم من شرع الله تبارك وتعالى. ومن أحسن حكما من الله لقوم يوقنون. إنها شريعة الله عز وجل التي قال عنها العلماء أنها رحمة كلها ومصلحة كلها وعدل كلها وحكمة كلها. هذه الشريعة التي هدت الناس وأخرجتهم من الحيرة، هذه الشريعة الغراء التي أخرجت الناس من ظلمات الدنيا إلى أنوار الآخرة، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة وسعة الإسلام. فافرحوا عباد الله بشريعة ربكم والتزيموها، تهتدوا، تمسكوا بشرع الله تبارك وتعالى ترشدوا، والزموا طريقه تهتدوا، وتعبدوا بها ربكم تسعدوا. فقد قال الله عز وجل لكم: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ألزموا أنفسكم وغيركم بطاعة الله عز وجل، وربوا أولادكم على الفضيلة وتدريبهم على الصلاة وإقامتها في المساجد، وأمروا بناتكم ونساءكم بالتستر والحجاب والعفاف والحياء، وطهروا أموالكم من الربا والسحت وأكل الحرام، وارجعوا إلى خالقكم وبارئكم وتوبوا إليه من كل ذنب. إن أعظم درس نخرج به من مدرسة الصيام هي كما قال الله عز وجل: لعلكم تتقون. هذه هي الحكمة الشرعية التعبدية من كل عبادة فرضها الله عز وجل. تقوى الله عز وجل أيها المؤمنون هي مخافته سبحانه وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. إن أي عبادة تؤدى في الإسلام ليس غرضها وسبيلها وثمرتها ونتيجتها تحقيق التقوى، فهي عبادة عارية من كل خير، مفلسة من كل هدي وسداد. فلو أن الناس يتقون ربهم عباد الله ما اختلت المعايير ولا سرقت الملايير، ولو كان الناس يتقون ربهم ما أكلوا الربا ولا نزل بهم الوباء، ولو كان الناس يتقون ربهم ما شجعوا الزنا ولا رفع عنهم الهنا، ولو كان الناس يتقون ربهم لما سفكت الدماء وظهرت فيهم أنواع البلاء، ولو كان الناس يتقون ربهم سبحانه وتعالى لما اشتدت بهم الأزمات وأحاطت بهم الباليات، ولكنها سنة الله تعالى في البريات: ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا. أيها المسلمون، دعاة الإسلام، خطباء المنابر، أشغلوا الحديث في الساحة بتقوى الله تبارك وتعالى، بدءا بتعريف الناس بحق الله الأعظم وهو التوحيد، وتركيزا عليه وما يتبعه. فإن من نصر حق الله نصره الله، ومن لزم طاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كفاه الله تعالى شر ما يلقى. وعد الله الذي وعد به، قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والحاصل عباد الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أن القرآن من أوله إلى آخره يأمر بالتقوى ويحض عليها، ولم يأتي في القرآن شيء أكثر منها، كيف لا، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، وهي شعار الأولياء وأول دعوة الأنبياء وصفوة دعاة الخير. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا أمراءكم، تدخلوا جنة ربكم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أبرد بريدا أو بعث رسولا إلى قوم أوصاه بتقوى الله عز وجل، كان يقول له: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. فهذه هي الجائزة الكبرى، وهذا هو الزاد الذي ينبغي أن يعمل لأجله كل مسلم في كل عمل يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقوى، وأن يلبسنا لباسها، وأن يوفقنا للتزود منها قبل الارتحال والنقلة، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام دينا وأتم به علينا النعمة، ثم الصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه. أما بعد، فيا عباد الله، فإن العيد كما لا يخفى عليكم مظهر من مظاهر الدين، وشعيرة من شعائره المعظمة التي تنطوي على حكم عظيمة ومعان جليلة وأسرار بديعة لا توجد في عيد من أعياد الأمم إلا في أمة الإسلام. فليس السر في العيد يومه الذي تطلع فيه الشمس وتنتهي بغروبها، وإنما العيد ما يكون في ذلك اليوم من أعمال، وما يغمره من إحسان وأفضال، وما يغشى النفوس الخير به فيه من سمو وكمال. فالعيد إنما هو ذلك المعنى الذي يصب إليه المؤمن الصادق، ليس هو اليوم نفسه. العيد عباد الله فيه معاني سامية، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، معان عظيمة لا يدركها إلا من أراد الله عز وجل له الخير والهداية، معان دينية ومعان اجتماعية ومعان إنسانية ومعان نفسية تتحقق في مثل هذا اليوم الذي يحسدنا عليه أعداؤنا من اليهود والنصارى. فأين نحن عباد الله من هذه الأعياد؟ وأين أعياد المسلمين من سلوكاتنا وتصرفاتنا؟ أين نحن من معاني العيد؟ أين آثار العبادة في أعيادنا من آثار العادة فيها؟ ولكن للأسف الشديد، فإن بعض المسلمين جردوا الأعياد عن حليتها الدينية، وعطلوا معانيها الروحية الفوارة التي تفيض على النفس بالبهجة والفرح والسرور. فصار بعض المسلمين، وربما قلنا أكثر المسلمين، يلقون العيد أو يلقون الأعياد بهمم فاترة وحس بليد وشعور بارد ووجوه عابسة، وكأن يوم العيد عبارة عن عملية تجارية تتبع الخصب والجد وتتأثر بالعسر واليسر والنفاق والكساد، لا معان أو صبغة روحية تؤثر ولا تتأثر. ولئن كان من حق العيد علينا أن نبهج به ونفرح في يومه فإنا من حقنا فيه أن نتهادى البشائر ونتبادل التهاني ونطرح الهموم. ولكن مع هذا عباد الله لا ينبغي أن ننسى حقوق إخواننا المشردين المعذبين من المسلمين في مختلف بقاع الأرض، لا سيما في أرض فلسطين وفي أرض غزة التي تلقى ذلك العدوان الغاشم. لا ننسى حقوق إخواننا علينا في مثل هذا اليوم وهم يعانون ما يعانون، فلابد عباد الله أن نفكر فيهم. فليس المطلوب منا أن نجعل العيد تذرافا للدموع، ولا أن نجعله يوما نلبس فيه الحداد، ولا أن نطلب من الإنسان أن يعتكف ليصير كالمرزوء من فقد حبيب أو قريب، أو أن يمتنع عن الطعام فيكون شبيها بحال الصائم. إنما المراد عباد الله، ونحن نذكر بهذه المأساة التي يتعرض إليها الشعب المسلم والأمة الإسلامية، المراد من كل هذا، المراد بهذا التذكير أن تظهر أعيادنا بمظهر الأمة الواعية. فالأمة والمجتمع السعيد إنما يعرف يوم العيد حينما تسمو أخلاقه إلى أرفع ذروة، وينتشر ويسري فيه روح التضامن والأخوة والرحمة والشعور بما يحس به هؤلاء المحرومون. فعلينا عباد الله أن نتذكر هذا. والمراد أيضا من العيد أن نقتصد في إنفاقنا ومرحنا، ونوفر ذلك لما تحتاجه الأمة في صراعها المرير الدامي مع أعدائها. نريد من يوم العيد أن يكون يوما قويا، ونحس بحق الأخوة علينا. وإذا ذكرنا إخواننا وما يعانون فيه من القساوة ومرارة العيش، فإنما نريد بهذا الحديث من أجل أن نقوي به العزائم ونشحذ به الهمم ونبسط الأيدي للبذل وتطلق الألسنة للدعاء. فهذا هو الحزن المجدي النافع الذي يتحول إلى واقع عملي. لا شك أيها المسلم وأنت في صبيحة العيد تستعد أو قد استعددت لهذا اليوم من توفير ما يعينك على الفرحة بين أولادك وبين ذويك من طعام لذيذ وشراب طيب. تذكر في هذا اليوم، أضف إلى هذا الاستعداد استعدادا تنال به شكورا من الله سبحانه وتعالى، وتزداد في صحيفتك نورا. استعداد هو أكرم عند الله سبحانه وتعالى وأجدر بالنظر في حقوق الأخوة والمروءة. إذا أصبحت يوم العيد ففتش عن المحرومين المعدمين من إخوانك من جيرانك وأقربائك وأهل حيك. فإن لم تستطع أن تسعفهم بالمال فلا أقل من أن تسعفهم بالكلمة الطيبة والابتسامة الحانية والخفقة الطاهرة من قلبك. لا شك وأنت في يوم العيد تقبل على والديك وتأنس بزوجاتك وتقبل أولادك، تذكر في صبيحة يوم العيد يتامى فقدنا حنان الأب، وأياما قد فقدنا ابتسامة الزوج، وأباء وأمهات حرموا أولادهم، وإخوانا لك تكاثرت عليهم الهموم والمصائب وشردهم الطغيان ومزقهم كل ممزق. فإنهم يستيقظون في يوم العيد يشرقون بالدمع ويكتوون بالنار ويفقدون أعظم ما أنت غافل عنه، وهو طعم الراحة والاستقرار. أيها المسلم، إذا لجأت إلى بيتك ودخلت إلى منزلك الواسع وفراشك الوثير وأهلك، فتذكر إخوانا لك يفترشون الغبراء ويلتحفون الخضراء ويتضورون في العراء، واعلم أنك إذا آسيت جراحهم وسعيت لسد حاجاتهم فإنما تسد أنت حاجتك، تسد أنت حاجتك وتأسو جراحهم. الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، من عمل صالحا فلها ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمى. أعاد الله عز وجلنا وعليكم شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفق أمة الإسلام لتجتمع كلمتها ويتوحد صفها فتكون على كلمة سواء، حتى يتهيأوا لدحض الأعداء وقهرهم. فإن أمة الإسلام لا تزال أمة عزيزة، ولكن عزتها لا تكون إلا إذا أعزوا دين الله عز وجل ونصروه. فإذا أردتم عباد الله أن يرفع عنكم كابوس الذل والهوان، وأن يعوض الله عز وجل عليكم ما حل بكم من خوف ورعب بأمن وسلام، فما عليكم إلا أن ترجعوا إلى خالقكم وبارئكم سبحانه، كما قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك، واجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد. اللهم ارزقنا التقوى والبسنا لباسها. اللهم أمتنا مسلمين وأحينا على الإسلام وتوفنا على الإيمان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارثة منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال: ولم يزل قائلا عليما: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتقبل الله أيها المؤمنون صلاتكم وصيامكم، وأعاد الله عز وجل عليكم هذا العيد المبارك الميمون، وكل عام وأنتم في خير ترفلون في الأمن والسلام والخير والإيمان. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.